يساق الصوع الفرق بينهما. الحديث المنقطع هو الذي سقط من إسناده رجل أو راو فأكثر، فهو الحديث المنقطع. أما الحديث المقطوع فهو الذي يقابله الحديث الموقوف. ولعلكم تعلمون أن الحديث الموقوف هو الذي جاء من قول الصحابي لم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا هو الحديث الموقوف، أي قول يقوله الصحابي لا ينسبه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا في اصطلاح علماء الحديث يقولون عنه حديث موقوف. بدل أن يشرحوا كلما جاءوا إلى ذكر جملة رويت عن صحابي من قوله، بدل أن يقولوا هذا الكلام الذي تسمعونه هذا ليس من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، يقولون بإيجاز حديث موقوف. أما الحديث المقطوع فهو الموقوف على من دون الصحابي، فإذا كانت هناك جملة قالها تابعي أو من دونه قالوا فيه حديث مقطوع فهو غير الموقوف. الموقوف كلام الصحابي والمقطوع كلام التابعي فمن دونه، هذا اصطلاح علماء الحديث. تفضل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.